هو منهجه العقدي حيبان، هو مهتم في كل ده حيبان، لكن هو ابتداء حد بيجي يقول انه غرضه تفسير الآيات التي تناولت الموضوع الفلاني. يقول التفسير الموضوعي بهذا المصطلح والمنهج المتبع في الكتابة اليوم لم يظهر إلا في العصر الحاضر، وإن كان له أصل في مؤلفات المتقدمين. ما كانوش بيسموه تفسير موضوعي، بس ممكن كما ذكرنا حد يجمع أمثال القرآن، يجمع القسم في القرآن، يجمع، فيبقى كده كأنه حد يكون بيتكلم على موضوع ما عقدي أو سلوكي أو تربوي، ويستوفي الآيات ويطيل النفس في شرحها، فيبقى قارب أنه يكون إيه؟ كتاب تفسير موضوعي. هنا مسألة أنه هو جامع الآيات اللي في الموضوع، ومش كان بيقول كلام من إنشائه ثم يذكر موضع الشاهد منه من الآية، لا، ده هو معني أنك تفهم الايه الآية كاملة. فده ممكن نقول أن دي البذور أو البدايات للتفسير الموضوعي، أو التي يعني منها جاءت الفكرة لبعض المعاصرين، يعني من باب تيسير القرآن للذكر، وإن المتأخرين يضيفوا إلى جهود من سبقهم شيء، قالوا خلاص يعني إذا كان يعني المتقدمين بذلوا جهد كبير في توضيح القرآن، ومنهم من يعني كل واحد منهم مهتم بجانب، قال احنا بقى ايه، عشان لو حد مهتم بموضوع معين وعايز يعرف يعني كيف تم تناوله في القرآن، أبدأ ناس يعني تتجه في هذا الاتجاه. يعني نقول ان هو يعني شيء يعني معاصر، لكن كان له أصول في بعض مؤلفات المتقدمين. يقول وهناك عدة مجالات أو أنواع للتفسير الموضوعي تفاوت الباحثون في تحديدها، فمنهم من اقتصر على مجال واحد وهو الموضوع القرآني، ومنهم من اقتصر على مجالين هو الموضوع القرآني والصور القرآنية، ومنهم من جعلها ثلاث مجالات إضافة المصطلح أو المفردة القرآنية، وبينهم من جعلهم ستة مجالات. يعني إيه اللي نطلق عليه؟ في مؤلفات كتير بتعنى بالقرآن، فإيه بعض يعني إيه المؤلفات اللي نحط لها عنوان عام أن ده يسمى تفسير موضوعي؟ قال لو حد جه قال الموضوع الفلاني في القرآن، وده طبعا أبرز وأوضح ما يسمى بالإيه، ما يمكن أن يطلق عليه تفسير موضوعي، لأن حد جاي مؤلف جاي بيقول لي أنا بقول لك الموضوع الفلاني في القرآن جاي يعني كيف تم تناوله أو الآيات التي تناولته. حتى لأن طب لو حد جاي قال دروس مستفادة من سورة كذا، أو موضوعات سورة كذا، أو أغراض سورة كذا، ده حيبتدي يدخل معايا في علم تاني من العلوم، العلوم القرآن اللي تم العناية بها في العصر الحديث، وهي مقاصد صور القرآن. فحد فهنا هو هيجي يكلمني على صورة بس مش ملتزم قوي بترتيبها، هو عايز يقول الصورة ديت كلمتني على التوحيد، فكلمتني على التوحيد في مفتتح الصورة، وبعدين انتقلت إلى مثلا يعني ذكر وقائع من مجادلة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر غزوة من الغزوات أو كذا، ثم عادت فقررت إيه مرة تانية الكلام على التوحيد، فيقول والله الموضوع الفلاني لا، أحد موضوعات الصورة تناولته الصورة في أولها وسطها وآخرها، أو بدأت به وختمت إيه به، قوم جايب لي كده الموضوع ده في الصورة. طب الموضوع التاني اللي في الصورة ديت هو الموضوع ده جت آياته كلها متصلة، فيقوم المهم إنه داخل الصورة الواحدة قال لي الصورة لها مقصد أو اثنين أو ثلاثة، وإيه وخد كل مقصد الآيات المتعلقة به ضم بعضها إلى بعض. ده البعض يسميه أيضا هو الآخر تفسير موضوعي القرآن. ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- البعض الآخر يقول يا أنا هتكلم على يعني مش موضوع ولكن مفردة، ويمكن دي قريب شوية من الموضوع، بس

برضو دي موضوعات سبقت الإشارة إليها أنها موضوعات مهمة جدا في فهم القرآن، وبدأ المفسرون المتأخرون يعنون بها عناية شديدة. يبقى أنه عايز أقول لك والله بص هذه الصورة بتكلمك عن التوحيد، بتكلمك عن لا الصورة دي بتحاول تفصل أنواع العبادات، دي فيها معاملات تعنى بالأسرة، دي كذا، دي فيها موضوعين أو ثلاثة من هؤلاء. المتقدمون لم يعنوا بهذا لأنهم مستغنون عن ذكر، يعني دايما كل ما بيضعف مستوى الناس في العلم ومستواهم في اللغة كل ما احتاجوا إلى توضيح ما كان بالنسبة إلى من قبلهم من الواضحات. احنا قلنا يعني كان الرجل العربي حتى لو عنده لفظ مش مستعمل في لغة قومه فبين له ونحو ذلك، خلاص فهم الكلام، فهم الكلام وفهم مقصوده. بل حتى اللطائف اللغوية المنضبطة طبعا، يعني طيب هنا التقديم والتأخير استفدنا منه ايه، هنا طب ده للتنبيه من اجل كذا، طب عندما يعني يأتي مثلا شيء معين استعمل ضمير ولا استعمل اسم المظهر، طب ليه استعملته هنا ولا استعملته هنا. في الغالب من يفقه لغة العرب يدرك هذه الأمور بداهة، لكن ولذلك ما اعتنج بها المفسرين المتقدمين قوي، ومع كل وقت بدأ يبقى حد عايز يبين لنا كيف يمكن أن نفهم الكلام البليغ، كيف أن يمكن أن نفهم يعني الأدوات اللغوية اللي بيها يحصل يعني التوكيد للمعنى وتوضيح واستقراره في النفس إلى غير ذلك. لا، فبدأ العلماء يهتموا بمقاصد الصور، لكن بلا شك طالما الباب بقى فيه كم النقل مش كبير فبقى فيه مجال للايه للي بيكتب لو منضبط خلاص، لكن بيجد مجال انه يتزيد وإضافة موضوعات مش موجودة او تزيد في المعاني. تلاقي البعض بقى احيانا راح ده دخل معايا في لوثة محاولة اثبات ان القرآن في كل العلوم التجريبية والانسانية، فيبقى هو عمال عايز يثبت لي ان الايات دي جابت نظرية علم النفس الفلانية، النظرية دي تكون اصلا منتقدة او مصادمة للشرع او تكون صحيحة، بس يعني عمال يتكلف عشان يقول ان القرآن قالها، او حتى قواعد ادارية معينة، او القرآن كتاب هداية. نعم بلا شك ان هو يعني الاصل فيه ان يرشد الانسان الى علاقته برب، يبقى بيان العقيدة، بيان العبادة، بيان الاخلاق والسلوك، لكن الدنيا يعني قال الله عز وجل في فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ممكن يبقى فيه في يعني بعض الأمور بلا شك تعتبر يعني قواعد في التعامل مع الناس، لأن القرآن معني بالسلوك، وقواعد في التعامل مع الناس لما تكون أب أو لما تكون قائد، وقواعد في التعامل مع الناس لما تكون أنت مقود أو تكون ابن أو تكون، فإذا نعم أكيد حلاقي حاجات زي دي، بس يبقى فيه إصراف كتير أحيانا في تحميل الآيات ما لا تحتمل، أو حتى تحملها معاني اجتهد فيها بشر، وممكن البشر دول كمان ما يبقوش مسلمين، وأحاول قدر الإمكان أقول الآية فيها الكلام ده. فالتفسير الموضوعي بقى مفتوح على موضوع مقاصد الصور، ومقاصد الصور بقى أيضا نتيجة أن اللي بيكتبوا فيها معاصرين، والعلم برمته هذا الباب بقى فيه يعني ما كانش يعني ما لم يعتني به المتقدمين إلا شيء يثير كذا، فناس كتير زودت في هذا الباب نوع من التزيد، نوع من التعسف في التأويل. نفس الأمر تناسب الآيات والصور، يعني ده يعني معناه كتب في غير واحد من المفسرين يعني منهم الإمام البقائي رحمه الله، وما المعاصرين كانوا مهتمين جدا بهذا الجانب. احنا في الجملة نقول ان كل حرف في القرآن موضوع في موضعه،

تفسير الموضوع هيبقى لا انا هجمع الايات اللي في هذا الموضوع وكل ايه هبقى معني بتفسيرها اللي هو احلل هذا التفسير من الايه او على الاقل اقول المعنى الاجمالي الايه كلها. والايه طبعا مش ممكن مش موطن الشاهد بس ده هيبقى اسمه تفسير موضوعي. اذا التفسير الموضوعي هو شيء اسرائي جيد يمكن ان يكون يعني مفيد في الدعوة والوعظ ونحو ذلك، يمكن ان يكون مفيد كنوع من صقل شخصية دارس علم التفسير يبقى. لكن في النهاية لو بتكلم على منهج دراسي لعلم التفسير اجيب التفسير الموضوعي مش هيبقى هو المقدم في هذا البيت. دي المناهج العلماء يعني اللي وجدت عبر تاريخ هذا العلم في طريقة سرد معنى الآيات عند المفسرين، كانت لهذه المناهج الأربعة. يبقى اتكلمنا على تقسيم كتب التفسير من حيث استمداد التفسير بتاعهم وده الأهم على الإطلاق، ومن حيث أسلوب عرضه، وفي بقى حاجة مهمة جدا هو سماها اتجاهات. طبعا كما ذكرنا هو بيحاول يوجد ألفاظ بحيث يختص كل حيثية بإيه بالأرض. أنا ممكن أسميها مناهج وأقول منهجهم من حيثية كذا، ومنهجهم من إيه من حيثية كذا، ومنهجهم من حيثية كذا. هو عنوان العلم مناهج المفسرين. أقول مناهج المفسرين من حيث استمدادهم الأثر ولا الرأي، من حيث طريقة بيانهم التحليل ولا الإجمال، ودول الرئيسيين يعني، لأن كما ذكرنا المقارن هو فرع على ثم الموضوعي ده كحاجة جديدة خالص. الجديد بقى إن شاء الله هو هيتكلم على اهتمامات المفسر فيما يستنبط من الآيات أو فيما يكثر من العناية به، وده برضو مهم جدا أعرف كل كل التفاسير اللي كانت موجودة كانت يعني ده علم كما ذكرنا بيحلل المكتبة الإسلامية في علم التفسير. أبقى عرفت إيه اللي وجد فعليا في المكتبة وده إيه اللي مفيد وأستفيد منه إزاي. التفسير الموضوعي من حيث تعريفه هلاقيه مسألة أو فصل في علوم القرآن، كتاب في علوم القرآن بيقول لي كده، أو كتاب مناهج مفسرين زي اللي معانا، أو يبقى كتاب مستقل فيه زي ما هو برضو المؤلف له كتاب في تعريف التفسير الموضوعي. أما بقى إنه تفسير موضوعي موضوع كذا في القرآن، فأكيد في كتابات كتيرة منضبطة وفي كتابات غير منضبطة، لكن مش هلاقي مرجع يعني، لأن هو ده أمر واسع جدا. أنت هتكلم بقى كل موضوعات الدين يمكنك أنك تقول تحط العنوان وتقول الموضوع الفلاني في القرآن، التوحيد في القرآن، لا توحيد الألوهية بس في القرآن، شرك الألوهية في القرآن، طريقة القرآن في تقليل توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات في القرآن، طريقة القرآن، أسامي كتير جدا. وأكيد أنت بقى هتبقى محتاج لا مشاحة في الاصطلاح، لكن أنا بقول لو جوه الكتاب هو معني بكل آية يجيبها يبين لي معناها مش واقف على موضع الشاهد بس، هيبقى أقرب أن يصنف تفسير موضوع. طبعا هل كتاب قصص القرآن للشيخ ياسر برهان يدخل في التفسير الموضوعي؟ لا، هو هنا يعني الشيخ كان بيذكر القصص القرآن ثم يستوفي شرح الآية، يعني مش قريب يعني مش صرف يعني على تفسير التفسير الموضوعي، لكن يمكن تفسيره، لكن لأن المعني بالكتب اللي اتكلمت على قصص القرآن ما كانتش بتقف عند أي آية إيه تشرحها. هو في الآخر عايز موطن الآية, موطن الشاهد من الإيه من الآية. يمكن كتاب تيسير المنام في قصة قرآن الشيخ أحمد فريد تميز بأنه بيقول القصص القرآني ويبين المعنى الإجمالي للإيه. فهو هو قصص القرآن مع تفسير إجمالي للآيات التي ورد في هذا الإيه القصص. كتب الشيخ ياسر في قصص القرآن هو قصص القرآن مع تفسير تحليلي مقارن للآيات التي ورد في هذا القصص. ما أقدرش أصنفها قوي, لا مش أحفظ الإصلاح يعني, مش أقدرش أصنفها قوي في هذا الوقت, لكن أتصنفها الدقيق اللي قلت لحضرتك. تفضل الساعة 6 من حق اللي عايز يستأذن يتفضل, أنا بجاوب الأسئلة فقط يعني. موضوعات السورة الفلانية, لا هو يقول لي الموضوع ده في القرآن كله, يقول لي موضوعات السورة الفلانية. البعض ساعات بيقول ده من الموضوع, لكن ده مش موضوع, ده جزء من تفسير القرآن لو جينا للاصطلاح يعني الأدق. جزاكم الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.